يوم ينادي المنادي يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إن وإلينا المصير ذلك يوم الخروج إنا نحن يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي وإلينا المصير ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت هو ده الختام يا بحر هو ده الختام ان شاء الله عليك يا بحر ذكريات الحلوة يوم تشقق الأرض عنهم ذراعا ذلك قشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت علي نحن أعلم بما يقولون Oh, يا بابا مسيوني جميل يا بحر جميل جميل الحمد لله ما شاء الله الله يبطل وحنين الله يكرمك حنين حنين والله الشمس تطلع تروح بنقول جميل كبير كبير لا قولوا لك كبير كبير يا عظيم انت حنين يا شيخ الله يكرمك هنزودوه بالراحة علينا بعدا كاف ذويها وأبطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والطقى والليل إذا سجى ما عساك ربك وما قلى بطل والله بسم الله الرحمن الرحيم والضحي فتح النبي عمي والله بعد الضحى الفتح والله يا عمي عشان خاطري عشان خاطري الفتح بعدين والضحي والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى خير لك من دون ما عزاك ربك ما شاء الله تبارك الله. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم معها فرد الدكتور بدر بدر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث هذا الراقي الجميل هذا جميل ما شاء الله ربنا يديك الصحه يا رب حلوه يا بحر جميل يا بحر بسم الله ما شاء الله تعاليك يا شيخ من اليتيم فلا تقهر يا رب وإياك نستعين السعيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك فتح من الله عليك تعاليك يا ربنا يعافيك يعافيك يعافيك الله ما شاء الله. إياك نعبد وإياك نستعين يا رب اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والله انت بطل تاني والله والله غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى صدق الله العظيم. الفاتحة. تعال يا شيخ.